لو كنت مسؤولا عن مؤسسة معينة، يعني خلنا نقول مثلا شركة، ويوجد تحتك الكثير من الإدارات والموظفين والجهات، هل ترضى وتقبل أن توجد إدارة أو موظف معين يجدف بعيدا عن مصالح الشركة؟ يعني لا يرتبط نظاميا وسياسيا وإداريا بمجلس الإدارة، وإنما هو شخص يستفيد من الشركة ماديا ويعمل لصالح نفسه أو لصالح شركات أخرى، بالتأكيد لن تقبل وسوف تتخذ موقفا حاسما وحازما منه. طيب خلونا نعكس المسألة، لو كنت أنت أصلا يعني موظف في هذه الشركة، هل يعقل أن تعيش حياتك بعيدا عن الإدارة وعن سياستها وعن أنظمة الشركة وعن تاريخها ونشاطها ومصالحها وحقوقها؟ يعني أنت إنسان تقدح من رأسك، هل هذا يجعل منك موظف طبيعي وسليم وصالح للشركة؟ لا أبدا، أنت عنصر ضار، ولا يوجد شخص بهذه العقلية وبهذا الفكر. يعني يعمل في جهة ما ويعمل بعيدا عن الإدارة وسياستها ورؤيتها وأنظمتها وقراراتها. أيضا على مستوى الدولة، القيادة هي بمثابة الإدارة، هي الإدارة الحقيقية للدولة. ومع الأسف يوجد تيار أو منهج أو فكر يريدنا أن ننفصل عن القيادة، يعني نعيش في عالم مستقل لا علاقة له بهذه القيادة. هل هذا معقول؟ اسأل نفسك وفكر بمنطق، هل يعقل أن ينفصل الرأس عن الجسد؟ قلت لك الموظف الذي يعمل في شركة بعيدا عن برامج وأنظمة وسياسات الإدارة هو موظف فاسد، كذلك المواطن الذي يعيش بعيدا عن هموم القيادة، مصالحها، سياساتها، برامجها، رؤيتها، لن يعيش حياة سوية. يعني سوف يكون في أقل الأحوال خامل وسلبي، هذا إن لم يكن فاسد وضار، أو يخطف ويضلل ويؤدلج. الإنسان الطبيعي يبقى على ارتباط دائم بمصادر الحقيقة، بالمصادر الحقيقية للحقيقة وليست المصادر المزيفة أو الموجهة. وعلى فكرة ترى هذه المنهجية ليست خاصة بالإنسان الموالي والمحب لدولته، يعني حتى الباحث الموضوعي. يعني لو افترضنا بأن هناك حياد مع الوطن ولا حياد مع الوطن، لكن باب التنزل شخص محايد وباحث موضوعي يريد أن يصل إلى أحكام منطقية وسليمة، يجب عليه أن يأخذ الحقيقة من مصدرها ومن جهتها الصحيحة، ويكون على ارتباط دائم بذلك المصدر، لأن هذا التواصل الدائم يعني يزودك بمعارف ومعلومات بين السطور لا تستطيع أن تأخذها من المعلومة المباشرة أو السريعة. أتمنى من الشباب أن يفكروا بهذه العقلية ويرتبطوا بقيادتهم وبالمصادر الحقيقية.